بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب البيوع مختصر الشيخ أبي بكر ابن محمد خوقي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. بيع الأصول والثمار. الأصول هي الأراضي والدور والبساتين ونحوها، والثمار أعم وهي معروفة. يقول رحمه الله: يشمل البيع في أرض ودور هذه الأصول ونحوها ما يدخل مسماها من البناء والفناء إلى آخره. يعني إذا بيعت أرض أو إذا بيعت دار يدخل في البيع ما يدخل في مسماها، يدخل في مسمى الأرض أو يدخل في مسمى الدار. قال: من البناء والفناء. الفناء هو ما اتسع أمامها، يعني الساحة التي تكون أمام الدار، هذه داخلة لأنها من منافعها ومصلحتها، فهذه تكون تابعة للدار فهي داخلة في البيع. قال: والسلالم والرفوف والأبواب والخوابي المدفونة. الخوابي المدفونة هي جمع خابية، وهي جرار ضخمة تدفن في الدار لحفظ الزيت وجمع الماء، هذا الخوابي المدفونة. المؤلف يتكلم ينقل عن متون قديمة، وهذه المتون تتكلم عن أشياء قديمة في عرف الناس. الآن كثير من هذه الأشياء ليس له وجود. يقول: وكل متصل بها. وكل متصل بها، كل شيء يتصل بالأرض أو بالدار فهو منها، لأنه من مصلحتها، يعني كحيطانها. وممكن أن نمثل في هذا العصر بأشياء، يعني في الدار مثلا المراوح الكهربائية هذه من الدار، البلاط الذي يكون في الدار هذا منه، الأبواب هذا من الدار، الكهرباء المصابيح الكهربائية والأشياء هذه كل هذه تعتبر من الدار، لأن هذه من مصلحة الدار. يعني كيف الإنسان يبيع، كيف الإنسان يبيع دارا ليست فيه شبابيك، ليست فيه أبواب، لا، هذه من مصلحة الدار، إذن هي داخلة في البيع. وعلى كل حال المرجع في ذلك إلى العرف. قال: ولا يشمل ما هو مودع فيها. ولا يشمل ما هو مودع فيها، أي محفوظ فيها وليس متصلا بها. قال: ولا منفصل، لا المودع ولا المنفصل. قال: كحبل ودل وبكرة وقفل أو مفتاح. قفل ومفتاح طبعا، وحبل ودل على أشياء قديمة، على أشياء قديمة، لأن هذه ليست من أجزاء الدار، وإنما هي مودعة فيها لكي تنقل، تنقل من دار إلى دار، هذه الأشياء الحبل والدلو والبكرة تنقل من دار إلى دار. وفي عصرنا هذا يعني ممكن أن نمثل بالفرش والمكيفات مثلا ودواليب المطبخ، هذه كلها تنقل، لأن هذه الأشياء ليست متصلة وإنما هي مودعة موجودة في الدار محفوظة فيها، تنقل من دار إلى دار. والمرجع في ذلك كما قلت إلى العرف. طيب، الدرجين الذي يكون على الدرج، هل هذا يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ يدخل في البيع، نعم يدخل، لأنه أي غير منفصل، متصل، وهو أصل الموضوع للبقاء ولا للنقل؟ للبقاء، يعني تقريبا هذا هو الضابط، ما كان موضوعا للبقاء فهو من الدار، ما كان موضوعا للنقل فهو ليس من الدار. قال: وكذا يشمل ما في الأرض من غرس لا زرع كبر فلبائع مبقر. يعني البيع يشمل ما في الأرض من غرس، الغرس يكون تابعا للأرض، والغرس معروف، الأشجار الصغيرة المغروسة في الأرض هذه تكون تابعة للأرض. أما الزرع كالبر وكالشعير مثلا فهذا لا يدخل في البيع، هذا يبقى للبائع، يبقى للبائع إلا إذا اشترط المشتري. يعني الشخص إذا اشترى أرضا وفيها شجر مثلا أو فيها غرس، فإن الشجر أو الغرس يكون تابعا للأرض يدخل في البيع، الزرع لا. تعرف الفرق معروف، يعني الزرع كالبر، البر زرع، زرع الشعير زرع، البصل زرع، الدخن زرع، فهذا الزرع يبقى للبائع. والدليل على ذلك حديث ابن عمر، والدليل على ذلك يأتي الدليل على هذا فيما بعد إن شاء الله. قال: وما يجز وما يجز أو يلتقط مرارا، وما يجز أو يلتقط مرارا، ما مثال هذا؟ شيء يجز مرارا، البرسيم، البرسيم، البرسيم هو اللي هو القت، كيف؟ الجرير يجز مرارا أيضا. يعني نريد نبغى الفائدة من أهل الزرع وأهل الحرث، نحن لسنا بأهل الزرع، والله المستعان. يجز مرارا أو يلتقط مرارا، في فرق بين الجز والالتقاط، لا جز القطع. طيب شيء يلتقط مرارا، اللوبيا، ما شاء الله، في شيء غير اللوبيا يلتقط مرارا؟ البامية، البامية تلتقط مرارا. جزاك الله خير على هذه الأمثلة. الفاصوليا لا، الفاصوليا مرة واحدة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما يجز أو يلتقط مرارا، القرع يلتقط مرارا، القرع، الخيار يلتقط مرارا، الطماطم، الطماطم مرارا، ايش يا عبد العال عندكم في المغرب في شيء يلتقط مرارا؟ الطماطم. اذا شوف هذه كلها امثله على شيء يلتقط مرارا او يجز مرارا. طيب هذا الذي يلتقط مرارا او يجز مرارا كيف يكون وضعه عند البيع؟ يقول المؤلف فاصوله للمشتري. والجزه الظاهره يعني او اللقطه الظاهره، يقول والجزه واللقطه الظاهرتان للبائع الا ان يشترط المشتري ذلك. اشترى ارضا فيها طماطم، الارض للمشتري واضح، فالطماطم هذه ما حالها؟ نعم. اللقطه الظاهره لمن؟ تبقى للبائع لصاحب الارض، والاصول للمشتري، ان الاصول تتبع الارض. طيب اشترى ارضا فيها درسين، الاصول لمن؟ للمشتري لانها تتبع الارض، والجزه الظاهره تبقى للبائع. هذا كالبر والشعير. الا اذا اشترط المشتري، الا اذا قال المشتري للبائع اشترط عليك ان تترك لي الجزه الظاهره او اللقطه الظاهره، اشترط عليك ان تدخل اللقطه الظاهره في البيع او ان تدخل الجزه الظاهره في البيع. اذا اشترط وافق صاحب الارض فالمسلمون عند شروطهم. قال وكذا ثمر نخل تشقق طلعه فيبقى للبائع إلى جذابه. ثمر النخل إذا تشقق طلعه فيبقى للبائع إلى جذابه. الدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اتفقوا عليه. والحديث دل على أن هذا الحكم جار ما لم يشترط المشتري، وهذا لم يذكره الماتم، ما ذكر صاحب المتن الذي معنا هذا القيد، ولكن في زاد المستقنع ذكر هذه المسألة فقال إلا أن يشترط مشتري. يعني النخل التي قد أبرت التي قد تشقق طلعه، ثمر النخل تشقق طلعه يبقى للبائع إلى جذابه إلا إذا اشترط المشتري. والزرع والبر مقيس على هذا، وكذلك ما يجز أو يلتقط مرارا أيضا مقيس على هذا. وهذه مسألة نفسية، يعني الإسلام دائما يراعي نفوس البشر. الإنسان إذا كان عنده أرض وفيها زرع بر أو شعير، وقد قام على هذا الزرع بالسقيا والعناية وإلى آخره، تعلقت به نفسه، أليس كذلك؟ تعلقت نفسه بهذا الزرع، ينتظر الحصاد، ينتظر حصاده. فهنا مراعاة لنفسية هذا الآدمي، إذا باع الأرض يبقى الزرع له، هو الذي تعب عليه فيبقى له. الجزء الظاهرة أيضا تعلقت بها نفس الإنسان، ظاهرة طماطم ظاهرة أو برسيم ظاهر، فتبقى هذه اللقطة أو هذه الجزة للبائع. طيب الآن هذا الرجل يعني عنده نخل وقد أبر النخل، تأبير يعني التلقيح، طريقة معروفة عند أهل النخل يؤبرون بين الذكور والإناث. أبر النخل هو ينتظر الآن الجذاء أن يجني منه رطبا جنيا وأن يتفكه به أو أن يستفيد منه، فأبقى له الشارع هذا الشيء، أبقاه له. يعني تأملوا في مراعاة النفوس وفي الفسحة والتوسعة على الآدميين، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول رحمه الله: وكذا كل شجر فيه ثمر باد، أي ظاهر، أو نوره ظاهر. نوره ظاهر، قلت لعل المؤلف يقصد وما ظهر من نوره، يعني إما أن يكون الثمر ظاهرا باديا، وإما أن يكون الثمر نفسه قد ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وهكذا عبارة زاد المستقنع. زاد المستقنع قال هذه العبارة: وما ظهر من نوره، لأن الثمر الظاهر أو الثمر الذي ظهر من نوره، والنور هو الزهر، هذا يكون كالنخل المؤبر، يكون كالنخل المؤبر. قال: أو خرج من أكمامه. إذن الثمر الظاهر أو الذي خرج من نوره أو الذي خرج من أكمامه لكل من؟ للبائع، إلا أن يشترط المشتري. محقق الكتاب هنا علق تعليقا مفيدا على هذا الموضع، على قول المؤلف: أو نوره ظاهر. يقول: النور هو الزهر على أي لون كان، وعبارة المصنف هنا تحتاج إلى تحرير، حيث وردت في المنتهى: أو ظهر من نوره. وقال الشيخ موسى في الإقناع: وما ظهر من نوره ولو لم يتناثر. ويفهم من كلام أهل العلم أن الشجر الذي له نور على نوعين، أحدهما ما يقصد نوره كالورد والنرجس، فهذا النوع ظهور نوره له حكم تشقق طلع النخل فيكون للبائع، وتستقيم عبارة المصنف عليه. الثاني ما يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمرة وتكون هي المقصودة كالمشمش والتفاح وغيرهما وغيرها. فالمذهب أنه إذا ظهر من نوره ولو لم يتناثر فهو للبائع، إلى آخر الكلام. إذن المؤلف هل يريد هنا النور ولا يريد الثمر؟ لا، يريد الثمر وليس النور. هو يتكلم: وكذا كل شجر فيه ثمر باد ظاهر أو نوره. الضمير في نوره يعود على من؟ على الثمر. إذن هو هل يقصد النور؟ لا، يقصد الثمر. طيب، قال: أو نوره ظاهر. هل هذه العبارة يعني كافية؟ لا، أهل العلم العبارة فيها قصور، لا شك فيها قصور، ولعل عذر المؤلف أنه يختصر من كتب الحنابلة، والمؤلف رحمه الله من أهل مكة، وأهل مكة هل هم أهل ثمر وزرع؟ لا، يعني الخبرة هنا أيضا لها مجالها. قال: أو نوره ظاهر، يعني يريد الثمرة التي ظهرت من زهرها من نورها. وما ظهر من نوره، هكذا قال الحنابلة الأئمة الشيخ موسى الحجاوي وغيره. أو خرج من أكمامه، ثم قال: وما قبل ذلك. وما قبل ذلك يعني قبل ظهور الثمر وقبل تأبير ثمر النخل، وقبل ظهور الثمرة من النور، وقبل خروجها من الأكمام هذا للمشتري. ثم قال: وما قبل ذلك والورق، الورق يكون للمشتري. ثم قال رحمه الله: ولا يصح بيع ثمر. الآن انتقل إلى بيع الثمر. الأول في بيع الأصول، في بيع الأراضي والدور والبساتين والحقول، الآن في بيع الثمر. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل. أما الدليل على أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، اتفقنا عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. اتفق عليه، يعني تأخذ اللون الأحمر أو اللون الأصفر، هذا يكون في الرطب، يعني هذا هو الصلاح. وأما قوله ولا زرع قبل اشتداد حبه، فالدليل على المنع من بيع الزرع قبل اشتداد حبه حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. إذن هذه كلها الأحاديث تفيد ما قاله المؤلف. وأما قوله لغير مالك الأصل، بيع الثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده، هذا حرام لغير مالك الأصل. أما مالك الأصل لا بأس، يعني مالك الأرض. قال الفقهاء من الحنابلة: لأن بيعه على مالك الأصل يحصل به التسليم على الكمال، لأنه صاحب الأرض، صاحب الأصل. فإذا بعت له هذا الحب أو هذا الزرع قبل اشتداد حبه، أو بعت له هذا الثمر قبل بدو صلاحه، فإنك تسلمه الزرع أو تسلمه الحب تسليما تاما، هو صاحب الأرض. وفي رواية عن الإمام أحمد أن بيعه لمالكه كبيعه لغير مالكه لانفراد العقد، انفراد العقد، هذا عقد هذا عقد، الأرض شيء والثمر شيء، الأرض شيء والحب شيء، والعقد هل وقع على الأرض أم وقع على الحب أو وقع على الثمر، على الثمر أو على الحب، هذا عقد منفصل، وهو مذهب الجمهور وهو الراجح لعموم الخبر، خبر عام، نهى البائع والمبتاع. إذن القول لغير مالك الأصل هذا قول مرجوح وضعيف، والرواية الثانية عن أحمد هي صحيحة. يبغى يبيع ايش؟ ارض الثمر لسه لم يبدو صراحه. اي نسبه ان يبيع هذه الارض ان شاء الله الا هو يجوز اي، لان البيع على الارض والثمر الكلام الان في بيع الثمر. الثمر والثمر اي نعم، الكلام الان في بيع الثمر. اما اذا باع ارضا وفيها ثمر، فيها نخل، فيها شجر، فلا يشترط في هذه الحالة بدون صلاح، لأن الآن العقد وقع على البيع والشجر هذا تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت إيش استقلال. جيد. ولذلك الحنابلة يستثنون يعني ثلاث مسائل عندهم، في ثلاث حالات يجوز عندهم بيع الثمر قبل بدو صلاح، أو بيع الحب قبل بيع الزرع قبل اشتداد حبه، في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبيعه على مالك الأصل. الحالة الثانية أن يبيعه بشرط القطع، يعني أن يبيع الثمر بشرط أن يقطعه الآن. ممكن هذا الممكن؟ يشوف هذه الثمر عندك لم يبدو صلاح، ولكن أبيع بشرط أن تقطعه الآن. طب هل في فائدة من قطع الثمر قبل بدو صلاحه؟ ها؟ إلا ممكن علف، ممكن يريده علفا استفيد منه بشرط القطع. الحالة الثالثة أن يبيعه تبعا للأصل، تبعا للأرض. أما إذا باعه بشرط القطع فصحيح، وإذا باعه تبعا للأرض فصحيح. وأما إذا باع الثمر للمالك فقلنا أن هذه المسألة هي ضعيفة، وأنه حتى ولو باعه على المالك لا يجوز له أن يبيعه قبل بدو صلاح. لأن ما هي العلة؟ يعني لو نظرنا في العلة، ما هي العلة من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، أو عن النهي عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه؟ قال العلماء لأن الثمر قبل بدو الصلاح يكون ضعيفا ويكون عرضة للآفات. نعم، يكون ضعيفا وعرضة للآفات. فالآن لو باعه ثمرا قبل بدو صلاحه، طيب ثم أصابته آفة، من يتحمل خسارة؟ لا شك أن هذا فيه خسارة، فيه مضرة. ولكن الثمر إذا بدا صلاحه فإنه يقوى ويدفع عن نفسه الآفة. جيد. طيب هذه العلة التي نظرنا، العلة هذه الآن هل هي موجودة في بيع الثمر بشرط القطع؟ ما هي موجودة. نعم، لأنه سوف يقطعه الآن تنتهي المشكلة. طيب هل هي موجودة في بيع الثمر مع الأرض؟ أي نعم كذلك، لأن الآن المشتري هل قصده ثمر ولا قصده الأرض؟ هو قصده الأرض، وما عليه من الثمر، هو ليس عليه من الثمر، هو قصده الأرض. جيد. فالثمر يعني صالح أو لم يصلح هو لا يهتم لهذا اهتمام كثيرا، لأن القصد هو العقد وقع على الأرض، هذا المقصود. يبيعها هذا تكون يعني في المساقاه طيب والمزارعه، ان تكون الارض لزيد وياتي عمرو يزرع فيها بالاجره، او تكون او يكون الشجر لزيد وياتي عمرو يسقي هذا الزرع هذا الشجر، فيكون الثمر لمن؟ اي لزيد الثاني لعمر. فتكون الأرض لشخص، تكون الأشجار لشخص والثمر لشخص آخر، أو تكون الأرض لشخص والزرع لشخص آخر، ما في شيء، المزارعة والمساقة. فمثلا هذا الشخص الذي سقى هذا الزرع وتعامل مع صاحب شجر المساقة، جيد، الثمر له والشجر لمن؟ لصاحب الأرض. أراد أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه، نص أهل العلم على أنه ما يجوز أن يبيعه قبل بدو صلاحه بالنص الحديث. طيب لو أراد أن يبيع هذا الثمر قبل بدو صلاحه على صاحب الشجر أو على صاحب الأرض، هنا في المذهب الحنبلي قالوا يجوز. لماذا؟ يحصل به التسليم التام. ولكن هل هذه العلة في النهي ولا العلة الأخرى؟ العلة الأخرى. والعلة الأخرى التي هي مسألة دفع الآفة والعرض للفساد والتلف، هل هذه يستثنى منها صاحب الأرض واللي هو أيضا معرض للخسارة، حتى هو معرض للخسارة، لو تلفت الثمرة خسر. ثم قال رحمه الله: وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه، يعني لا يشترط أن يشمل هذا الصلاح جميع الثمر، لا، لو بدأ الصلاح في جانب أو في جهة يكفي، صلاح بعض الشجر صلاح لباقيه. ولكن طبعا إذا كان يعني من نوع واحد، لو كان هذا البستان فيه مثلا عنب وفيه رطب، شجار عنب كرم كما تسميه العامة، وإن كان جاء النهي عن هذا في الحديث، ونخل، فظهور الصلاح في الرطب لا يعني ظهور الصلاح في العنب، يعني هذا نوع وهذا نوع، هذا على القول الراجح. المقصود ظهور الصلاح في بعض نوع من الثمرة أو من الثمار، يعني ذلك أنه صلاح لباقيه، لباقيه يعني من نوعه، من نوعه هو وليس من باقي الأنواع، لأن الثمر يختلف، والله أعلم. يقول: وصلاح ثمر نخل احمرارا أو اصفرارا، يعني أن يحمر أو يصفر، وهذا كما جاء، هذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: حتى تزهي، حتى تزهي، فقيل له: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفر. وصلاح عنب جريان الماء الحلو فيه، جريان الماء الحلو فيه، وصلاح بقية الثمر به، يعني بجريان الماء الحلو فيه والنضج وطيب الأكل، يعني يحصل الصلاح في الرطب بالإحمرار أو الإصفرار، ويحصل في العنب بجريان الماء الحلو فيه. طب باقي الفواكه بهذه الأشياء الثلاثة: أن يجري فيها الماء الحلو، وأن تنضج، وأن يطيب أكله. طيب، شخص عنده أرض أجرها على شخص آخر فزرعها مثلا قصبة، القصب جيد، فلما زرع القصب وظهر أراد أن يبيعه قبل أن يشتد، واضح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. القصب مزروع، يعني قصب من الحب ولا من الثمر؟ زرع، قصب زرع، مثل السنابل، مثل البر، مثل الشعير. طيب، لو أراد أن يبيع هذا القصب قبل أن يشتد على مالك الأرض، يجوز ولا ما يجوز؟ على المشهور في المذهب يجوز، وعلى الرواية الثانية لا يجوز. إيش الراجح؟ لا يجوز، لأنه لا فرق بين المالك وغير المالك. طيب، لو جاء شخص إلى صاحب الأرض وقال له: أريد أن أشتري منك الأرض. طيب، الأرض فيها قصب لم يشتد، قال: أنا لا أريد القصب، أنا أريد الأرض، أريد أن أشتري الأرض، والقصب لم يشتد، هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، إن العقد وقع على الأرض ولم يقع على القصب، لأن هذا يتبع، يدخل تبعا. طيب، لو جاء شخص وقال لصاحب الأرض، صاحب الأرض التي فيها القصب، قال: أريد أن أشتري منك القصب بشرط أن أجزه الآن، أنا أحتاج هذا القصب في أشياء. طيب، القصب الآن لسه ما جرى فيه الماء الحلو، جيد، يعني ما هي علامة صلاح القصب؟ سبحان الله. طيب، متى يشتد يكون صالح؟ إذا الصلاح يرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف، بحسب يعني. إذا طب إذا كان القصب صغيرا ما يكون ضعيف؟ يكون ضعيف العرضة، إذا ما يجوز بيعه الآن في هذه الحالة. طب لو جاء شخص وقال والقصب صغير، قال أريد أن أجزه الآن، أقطعه الآن، يجوز بيعه؟ يجوز بيعه في هذه الحالة. قال العلماء بشرط القطع، يجوز بشرط القطع. الله أعلم. هل في مخالفة الآن عند الناس في هذه الأبواب؟ يعني هل الناس الآن الذين يبيعون في الدور والثمار، الأصول والثمار، هل هم على هذه الأحكام الشرعية ولا في مخالفات؟ في مخالفات. أعطينا مثال على المخالفة. أي يبيعون الثمرة قبل بدون صلاحها، بدون شرط قطع، بدون يعني يأتي شخص يتفق مع المزارع ويتفق مع صاحب البستان على شراء الثمرة ولم يظهر فيها الصلاح، كذا ما يجوز، بيع باطل. والله المستعان، نهى البائع والمبتاع، نعوذ بالله، غير موجود. إنها صالحة، أي شوف لك، يعني عندهم احتياط، حوطين أنت. أي إنه يعلم، هو يعلم لو باء، لو اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، ها عرض نفسه للخسارة، لأن تفضل، لأنها عروة للتلف والفساد. يعني يأمنون الآفة. سريعة، سبحان الله العظيم، سبحان الله. لكن إذا بدأ الصلاح، سبحان الله العظيم، شوف اشتهى الحكيم كيف. طيب في هذه الحالة يقول عندنا، يعني عبد العالي يقول في المغرب الآفة الغالب أنها لا تصيب الثمر قبل بدو الصلاح، جيد. هل هذا يعني تجويز بيع الثمر قبل بدو صلاحها؟ الجواب لا، لأن النهي النبي عليه الصلاة والسلام نهي عام. والعلماء يقولون إن العلة، إن النظر في العلة يعني لا بأس به، ولكن بشرط أن لا يأتي النظر في العلة لا يجوز أبدا أن يعود على الأصل بالإبطال، يعني على النص بالإبطال، لأن النص عام وظاهره النهي، جيد. فإذا نظرنا إلى العلة وقلنا نعم، نحن إذا كنا نأمن العاهة ونأمن الآفة ونأمن الفساد يجوز البيع. طب إذا جوزنا البيع الآن قبل بدو الصلاح، ماذا فعلنا بالنص؟ أبطلناه، ولا يجوز الأخذ بالعلة أو النظر في العلة، لا يجوز أبدا أن يكون إبطال فيه إبطال للنص وطرح للنص. فإذا حتى ولو كان الناس يأمنون الفساد لهذا الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه، حتى ولو كان. والله المستعان. الشرط ماذا؟ لا، ولو يعني إذا قال المشتري أشتري منك الثمر قبل بدو صلاحه، ولكن لو فسد الثمر، جيد، فليس على ضمان، على ضمان من؟ البائع. أيضا هذا لا يجوز، أولا لأنه خلاف الحديث، ثانيا أنه في غبن للبائع، ولا لا؟ لأن هل قيمة الثمر قبل بدو صلاحه كقيمته بعد ظهور صلاحه؟ ولا يختلف السعر؟ لا شك يختلف السعر، جيد؟ فهو باعه بسعر قليل وضمن له تسليم الثمر، يعني وضمن له أن عدم فساد الثمر، جيد، فهو تحمل شيئا كثيرا، باع بسعر قليل ويضمن له الثمرة، لا يجوز هذا، جيد، لا في غبن للبائع. الله أعلم. طيب نكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.